بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في اتباع الكتاب والسنة. عن الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وأعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة رجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وابن مادة وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قوله عضوا عليها بالنواجذ أي اجتهدوا على السنة والزموها واحرصوا عليها، كما يلزم العاض على الشيء بنواجذه خوفا من ذهابه وتخلفه. والنواجذ هي الأنياب وقيل الأضراب. هذا الحديث العظيم الجليل من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. قال العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوعظ هو النصيحة والتخويف بالله عز وجل والتذكير بلقائه، موعظة بليغة كما في رواية أخرى صحيحة، موعظة بليغة، وذلك لقلة كلامها وكثرة تأثيرها وعظيم ما فيها من النفع. وجلت منها القلوب أي خافت واضطربت خوفا من الله عز وجل. وذرفت منها العيون أي خرج منها الدمع وبكت. وهذا هو حال أهل الإيمان عندما يسمعون الموعظة والتذكرة بالله سبحانه وتعالى، فإنهم كما وصفهم الله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. حمدك الله. ووصف الله عز وجل المؤمنين من أهل الكتاب: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فهذا دليل على اكتمال الإيمان في القلوب، أن يتأثر القلب وأن تبكي العين. وهذا حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحال أهل الإيمان. وأما ما حدث بعدهم من الصراخ والعويل وأن يغشى عليه أو نحو ذلك، فهذا لم يكن يقع منهم رضي الله تعالى عنهم، إنما وقع من بعض التابعين بشدة الخوف وقلة العلم بالنسبة إلى علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما حال الصحابة فهو أكمل الأحوال، وهذا هو القدوة. حالهم هو القدوة التي يقتدى بها في مثل هذه المواطن. والناس قد يكون عندهم قسوة وعدم استجابة للموعظة، وهذا لعدم الفكر أو لقلة الفكر في الدار الآخرة وقلة استحضار حقيقة الموعظة. وكأن الصحابة لمسوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلاغة الموعظة وشدة الاهتمام فيها أنه يوشك أن يفارقهم، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. وذلك أن المودع يريد أن يختصر أهم الأمور ويذكر بها كلها. قال: فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. وهذه وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وتقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وبين سخطه وغضبه وقاية وحجاب. والتقوى عمل من أعمال القلوب يظهر أثره في السلوك والجوارح. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة المقصود به لولاة الأمور، وهم العلماء والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وذلك أن الجماعة هي من أعظم ما يكون سببا لدفع الفتنة عن الأمة، لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليها. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. إن المحافظة على كيان الجماعة المسلمة والمجتمع المسلم كطائفة هو من أعظم ما يدفع الضرر عن أفراده. تمزق المجتمع المسلم والدولة المسلمة وضياع الخلافة هو من أعظم أسباب الفتن، ومن أعظم أسباب ضياع الدين، لأن الإمام إنما نصب ليكون قائما بالدين تائسا للدنيا بأمر الدين. والقيام بالدين يشمل العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، حفظ ذلك كله، أن يحفظ ذلك ويدفع عنه النقص أو الخلل، فيدفع عن العقيدة الفساد بالبدع، ويدفع عن العبادة التقصير بحث الناس على فعلها ومعاقبة من ترك شيئا منها، وحماية الأخلاق وحفظها بالأمر بالمكارم الأخلاق والنهي عن منكراتها. وكذلك المعاملات لمنع الناس من الحرام وأمرهم بالحلال، وإلزام من خرج عن الحلال إلى الحرام أنواع العقوبات حتى يرتدع هو وأمثاله. ولا شك أن سياسة الدنيا بالدين لحفظ حوزة المسلمين وبلادهم وأرضهم وأعراضهم وأموالهم، والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى تعلى كلمة الله في الأرض، هذه كلها من أسباب حماية المجتمع. عندما تفقد الإمامة تنحل هذه العقد ويحصل الفساد العظيم، فيتحلل المجتمع. فإذا كان أعداء الإسلام يريدون ويطبقون وينفذون، ليس فقط إرادة بل عمل على إزالة كل هذه، ليس فقط إزالتها بل محاربتها ومنع ولودها، منع حفظ الدين حتى يكون الدين عرضة للضياع في نفوس الناس، عقيدة وعبادة وخلقا وسلوكا وأعمالا ومعاملة. وكذلك يضيع الجهاد وتضيع الأرض وتضيع حقوق المسلمين وحرماتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا لا نجد غرابة في أن يسعى أعداء الإسلام لمزيد الفرقة والاختلاف. وهذه الجماعة التي أمر المسلمون بالتزامها، جماعة الإمام والخلافة، كانت من أهم قضية بحث عنها الصحابة رضي الله عنهم عقب موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لشعورهم بأهمية هذا الأمر في حفظ الدين. وهذا أول أو أوضح معاني الجماعة. وإن كان حصول الفرقة يحصل كثيرا بسبب ولود الاختلاف، فبعد أن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بتقوى الله، وبيّن السبب المؤدي إلى ولود التقوى في المسلمين وهو ولود الجماعة وولود الطائفة المؤمنة، حذر من أسباب الاختلاف، لأن الاختلاف في المناهج يؤدي إلى انقسام الجماعة بعد ذلك، وهذا من أبدأ الترتيب في الوصية الجامعة التي هي أغلى من الذهب، قاعدة أغلى من الذهب، فإنه أمر بالسمع والطاعة: وإن تأمر عليكم عبد، وتأمر العبد كما هو معلوم أن كمعلوم أن الخلافة في قريش، وأن الإمامة لا تزال فيهم، وأنه لا يجوز تأمير العبد، وإنما افترضه النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة الجماعة ومصلحة وجود الإمامة والخلافة، وتطوره العلماء بأن يكون هذا العبد متأمرا من قبل الخليفة، بمعنى أن الخليفة أمر عليهم عبدا إذا رآه صالحا لوظيفة الإمارة، ولقد ويحتمل الأمر أن يكون بمعنى كان عبدا، كما يطلق المولى على العبد، من كان مولى، كما قال عمر رضي الله عنه لعتاب: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ قال: رجل من الموالي. فقال: استخلفت عليه المولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله، أو قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فيمكن أن يكون الأمير من قبل الإمام الخليفة القرشي عبدا أو كان عبدا، ويحتمل أن يكون العبد هو عبد حقيقي بالفعل تغلب بالقوة والقهر، وإن كان هذا في الأصل لا يجوز، لكن لأهمية وجود الجماعة وأهمية وجود الدولة المسلمة والقيادة الواحدة يقر الأمر على ما وصل إليه. ولقد دافع المماليك الذين هم عبيد في الأصل عن الإسلام أمام التتار، وكان قطز وهو أحد العبيد، وبيبرس وهو أحد العبيد فعلا، ثم بعد ذلك تملك، كانوا من أكثر الناس جهادا في سبيل الله عز وجل، ودفعا للتتار عن أهل الإسلام، وقسم الله التتار بهم فرحمه الله عز وجل وغفر لهم. وإن كان هذا الأمر ابتداء لا يسرع، لكن قد يقر في الاستمرار ما لا يقر في الابتداء، وذلك للمصلحة الراجحة ودفع المفسدة من التفرقة. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة، ثم أمر بأمر يحفظ السمع والطاعة، كما ذكرنا التقوى يحفظها على الناس وجود الجماعة، يحفظ على الناس وجود الجماعة ووجود الدولة المسلمة اتحاد المنهج وصفاء المنهج على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. نعم، إن ظهور البدع بداية الفرقة، فرقة في المنهج والاعتقاد، يتبعه فرقة في الجماعة، يتبعه زوال التقوى من الناس وضياع التقوى في المجتمع، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأنت ترى ما وصل إليه حال المسلمين بسبب هذه الخصال المفقودة، عندما يصل الانحلال في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في المعاملة، إلى أشد وأسوأ المنكرات، وكذلك عندما تضيع حقوق المسلمين، كل ذلك سببه البدع بداية. ولذلك كان يعني إحداث الأمور على خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذلك أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ومعلوم أن سنة الخلفاء الراشدين ليست شيئا جديدا، بل هم كانوا أبعد شيئا عن البدعة، ليس شيئا محدثا، سماها سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأنها التطبيق العملي الصحيح لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نقول إن إحداث الأمور على خلاف ذلك أدى إلى ضياع الدولة أو تمزقها، ثم بعد ذلك أدى إلى ضياعها بالكلية، وتاريخ المسلمين شاهد بذلك. فعندما انتشرت البدع الضلالات الفظيعة كبدع الباطنية ضاعت يعني من المسلمين موقع من أقدس بقاع الأرض بيت المقدس، وعندما انتشرت الصوفية الفلسفية وعبادة القبور في الدولة العثمانية أدى إلى تسلط الأعداء على أجزاء من بلاد المسلمين، ثم أدى الأمر إلى الهزيمة الشديدة التي أذهبت الخلافة منذ أكثر من 80 عاما، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا زال المسلمون يعانون من جراء ذلك في مجتمعاتهم وفي مناهجهم وفي دولهم وفي وجود التقوى فيهم بسبب ضياع ذلك. عندما نؤكد إذن أن العمل الإسلامي لا بد أن يبدأ بإصلاح المجتمعات من لزوم السنة والتحذير الحذر من البدعة، نقول نعم هذا هو المنهج الذي لا بد منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. وهذا من معجزات النبوة أن الاختلاف بدأ في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، يعني من طال عمره منكم فسار الاختلاف، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه اختلاف كثير وما يأتي بعده أشد. فما هو علاج هذا الاختلاف؟ هذا الاختلاف خطر كبير على الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى القاعدة الذهبية، بل كما ذكرت أغلى من الذهب، هي والله أغلى من الذهب. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بهذه السنة، السنة بفهم سلف الأمة. وهذا هو الأمر البين، والسنة هنا بمعنى الطريقة والمنهج. إذن علاج الاختلاف في لزوم الجماعة بمعنى المنهج، ولزوم الجماعة المنهج هو الذي يؤدي إلى وجود الجماعة بمعنى الإمامة والدولة، وهو الذي يؤدي إلى حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين. نقول هذا هو الواجب، وهو موافق لقوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحبل الله هو الوحي المنزل من عنده عز وجل، هذا الكتاب طرفه بأيدينا وطرفه بيد الله، من تمسك به نجا. وهذا الكتاب تبينه السنة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فقط يقصد بالسنة النافلة، بل ولا حتى فقط التعريف الاصطلاحي، وهو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، بل الذي يظهر أن السنة بمعنى الطريقة، فهي تشمل كتاب الله عز وجل كما تشمل التمسك بكتاب الله عز وجل، لأن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم العمل بكتاب الله، هذا مما لا شك فيه. ولكن السنة لماذا خصها هنا بالذكر؟ لأنها في مواجهة البدع أوضح وأجلى سلاح وأقوى سلاح في محاربة البدع وتجنب الخلاف، لأنها تفصل الأمور تفصيلا واضحا بينا. ولذا كان أهل السنة دائما، مع أنهم أهل الكتاب والسنة مشهورين، كانوا مشهورين بلفظ أهل السنة، لأن معرفتهم بالسنن والآثار والأحاديث تجعلهم يفهمون الكتاب الفهم الصحيح الواضح البين. لذلك نقول إن الالتزام السنة آكد أمر في محاربة أسباب الاختلاف. ودائما يظهر أهل البدع التمسك بالكتاب، وغالبا ما يظهر في تصريحاتهم فضلا عن خلفات ألسنتهم الطعن فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعرف علامة المبتدع لأنه لا يوافق الأحاديث ويردها، وإذا كان متجملا أولها وحرفها لأنها لا توافق بدعته. وأما القرآن فهو واضح بين وجلي لكن ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم وتوضيحه، وكل والأمران بفعل وتطبيق الخلفاء الراشدين لسنة الخلفاء الراشدين. وهذا الذي يجعلنا نقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. فالسلف هم هؤلاء الخلفاء الراشدون ومن كان معهم في أهلهم من الصحابة رضي الله عنهم، فما سلوه من طريقة فهي التطبيق العملي والبيان الصحيح الواضح لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التفسير والتطبيق أيضا لكتاب الله عز وجل. قال تعالى في النهي عن الخلاف: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والبينات هي النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع القديم أو القياس الجلي على هذه المصادر الثلاث. وهذا هو الخلاف الذي لا يسوغ للإنسان أن يقع خلاف هذه البينات، الذي لا يسوغ للإنسان أن يقع فيه إذا خالف البينات، إذا خالف ما ظهر وبان واضح أنه من الدين بنص الكتاب أو بنص السنة أو بالإجماع القديم أو بالقياس الجلي الواضح على هذه الثلاثة الذي لا يختلف فيه، فهذا الخلاف غير سائر ومردود على صاحبه، ويؤدي إلى الفرقة ويؤدي إلى اسوداد الوجه والعياذ بالله. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. وهذا يدلنا على العمل عندما يقع الخلاف. أما ما كان لا يصادم نصوص الكتاب والسنة ولا لا يوجد فيه إجماع، بل اختلف فيه الخلفاء الراشدون أو الصحابة في عهدهم ومن كان على طريقتهم، ولم يكن القياس فيه واضحا جليا بالدرجة التي تقطع العذر، فعند ذلك نقول قد وسع السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم من الصحابة فمن بعدهم، وسعهم مثل هذا الخلاف، فليسعنا ما وسعهم، وليكن كل منا يعذر أخاه في مثل هذا. كما نقل شيخ الإسلام الاتفاق، شيخ ابن تيمية رحمه الله نقل الاتفاق من على أن الصحابة، نقل اتفاق الصحابة على إقرار كل منهم غيره ممن خلفه في الجهاد في مسائل اختلفوا فيها، أقر كل فريق منهم الآخر على اجتهاده، بمعنى ليس أنه صحح لكن كان يرى أن هذا القول خطأ، لكن عليه أن يعمل به ولا ينكر عليه فيه لأجل عدم وجود بينات في هذه المسألة. ولذلك نقول هذا هو الأمر الذي يلزم عند وجود الاختلاف، وليس كما قرره البعض أن يجعل كل خلاف هو خلاف سائر يسع المسلمين، كما قرر بعضهم في مسألة الخلاف قاعدة سماها ذهبية أو سماها غيره ذهبية، وهي ليست كذلك أبدا، وهي قوله: نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه تكون صحيحة فيما ليس فيه بينات، أما إذ طبقها هو ومن بعده على خلافات وصلت إلى العقيدة مثلا، ولا أعني بخلافات عقادية مثلا في مسائل خفية، فإنها ليست مبنية على نوع الخلاف أنه اعتقادي أو عملي، بل مبنية على وجود البينات أو عدم وجودها، كما ذكرنا الآية الكريمة واضحة والحديث واضح، هل يوجد سنة أم لا توجد، هل يوجد إجماع الخلفاء الراشدين، سنة الخلفاء الراشدين أم لا يوجد. لكن نقول طبقوا هذه القاعدة على الشيعة الرافضة الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم، بل ويكفرونهم، يكفرون أبا بكر وعمر ويصمونهم بأفظع الأوصاف، وطبقوا ذلك مع الصوفية الذين يعتقدون في أصحاب القبور الغلاة منهم الذين يصرفون العبادات لغير الله سبحانه وتعالى ويسمون ذلك توسلا، كثير ممن يتكلم بهذه القاعدة يقول يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ويرى أن الذهاب إلى القبور والتمسح بها مسألة ذوق، من شاء أو وجد راحة نفسية عند قبور هؤلاء فليفعل، ومن لم يجد فالمساجد غيرها واسعة. وطبق ذلك في كل مسائل البدع، فإنها عندهم من مسائل التي يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. بل وصل الأمر إلى المذاهب البدعية المعاصرة التي بعضها يصل إلى الكفر والعياذ بالله، مثل العلمانية التي تهدف إلى فصل الدين عن الحياة، فهم يقبلون العلمانية المخففة أو التي يسمونها المعتدلة التي لا تحارب الإسلام، مع أن العلمانية فصل الدين عن الحياة محاربة الإسلام بأي وجه. لذلك حصل خلل كبير هائل في السلوكيات لمن طبق هذه القاعدة ولطريقته في الدعوة ولمواقفه المتعددة المختلفة في عبر يعني الأحداث الواقعة، وأدى ذلك إلى انحراف شديد، خصوصا أنه وقع في وقت شدة الخلاف وشدة الخلاف بين المنهج السلفي الواضح النقي وبين غيره من المناهج. ولا شك أن مرحلة إعادة الأمة إلى نهضتها بعد كبوتها لا بد أن تسير بنفس المراحل ونفس الطريق الذي سارت به في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخذ من أحاديثه مع آيات القرآن قبله ما تستضيء به في مواقف الخلاف. ولا شك أن هذا إذا فقد أدى إلى الضياع. عندما تطبق القاعدة الذهبية بدلا من القاعدة النبوية المسمى بالقاعدة الذهبية في ما ذكرنا من مسائل عقدية فيها نصوص الكتاب والسنة والإجماع، ثم نظن أننا بذلك نحفظ الوحدة، سبب تأسيس مثل هذه القاعدة أن من أسسها رأى شدة الخلاف فقال نرجئ كل قضايا الخلاف، بمعنى أننا نلقيها جانبا. فكان كمثل من أراد إطفاء نار فوضع قطعة قماش رقيقة على هذه النار، الجمر سرعان ما يحرقها، لو حتى غطاها ثوان معدودة في أعمار الدعوات، قل شهورا أو سنوات معدودة ربما أطول من ذلك، لكنها سرعان ما تشتعل من جديد، كأن النار تحت الرماد كما يقولون، وليس هناك رماد بل ستحول هذا الغطاء إلى سبب من أسباب الخلاف، إلى سبب زيادة النار، وهذا والله الواقع. فتزداد الخلافات بسبب مثل هذه القواعد التي ما تمت إلى الشر إلا إذا قيدت، وهم لا يقيدونها بل يطبقونها كما ذكرنا، ربما في أمور يعني أشد بكثير مما أراد وضعها، وإن كنا كتطبيق عملي منه عندما وضعها طبقها بالفعل كذلك. يحكي الأستاذ عمر التلمساني أنه جاءهم أحد آيات الآيات الإيرانية في ذلك العهد، يعني قبل وجود دولة الشيعة الرافضة في إيران، وزاروهم في المركز العام لإخوان المسلمين في الأربعينات، فذهبوا وهم شباب يسألون الأستاذ حسن المنا رحمه الله عن حقيقة الشيعة ليعرفوا من هذا الذي سوف يزورهم. قال فغضب الأستاذ حسن المنا غضبا شديدا ونهرهم عن البحث عن الخلاف، وقال قبلتنا واحدة ورسولنا واحد وقرآننا واحد وديننا واحد، ونهاهم عن البحث في ذلك. قالوا نريد أن نعرف من باب الاسترشاد فقط لنعرف ما عقيدة الرجل أو ما منهجه، فأكرر الكلام وأمرهم بإغلاق الموضوع. وعندما يعني يدرس إنسان يعني منصف حقيقة ما عليه الشيعة يعرف أن هؤلاء قد خدع أكثرهم إلى درجة يعني إلى أبعد الأمور، يعني أقصد بذلك أن هناك دين آخر وضعه الزنادقة وخدعوا عوام هؤلاء لزعمهم أن هذا هو الإسلام الذي ينتمي إلى أهل البيت. وفي الحقيقة في العقيدة وفي الفقه وفي الآثار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى فيما هو منقول عن أهل البيت، فكان هذا الموقف في الحقيقة موقفا خطيرا للغاية، ينبئنا عن حقيقة هذه القاعدة المسمى بالذهبية. لذلك نقول أن الواجب في مسائل العقيدة والعمل ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إذا كانت هناك سنة، والسنة التي لا يختلف في فهمها هي البينة والواضحة، النص الواضح الصحيح الثابت الذي طبقه الصحابة رضي الله عنهم وقالوا به وعملوا به، وهو سنة الخلفاء الراشدين المهديين، التطبيق الصحيح والتفسير الصحيح للسنة، فضلا عن وجود ما هو أعظم من آية بينة، هذا لا يسعنا أن نخالف فيه. وما كان فيه من أمر ليس فيه نص من كتاب أو سنة أو إجماع فإنما يسعنا فيه ما وسع السلف، وهنا نطبق يعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولا يلزمنا أن نعمل بخلاف ما نعتقد، بل كل يعمل بما يرى ويعذر المخالف فيه طالما ليس هناك نص من البينات. وأما حين تولد البينات فالمخالف مبتدع حتى ولو كان هو عند الله عز وجل قد بذل الجهد ولم يقصر في معرفة الحق، فهو معذور عند الله، لكن لابد أن نقول عن الكلام أنه مبتدع. لذلك قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة حتى ولو كان الذي قال بها معذورا. يمكن أن يكون الذي قال بالبدعة معذورا لأنه بحث عن الحق فلم يجد، أو اجتهد فأخطأ، أو لم تصله النصوص، وأما إذا وصلته فهو مقصر وآثم. لكن نفترض أنه معذور غير مقصر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من البدعة، وهذا هو الواجب علينا أن نلتزمه، أن نحذر من البدعة ولو كان قائلها ليس بمبتدع، حسابه على الله، بمعنى أنه هو شخصيا معذور لا يدري أن هذه بدعة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وحساب من أحدثها على الله ومن قبلها فحسابه أيضا على الله، لكننا مأمرون بردها أيا ما كان قائلها. الحق لابد أن يظل واضحا جليا ناصعا بعيدا عن الخلافات وبعيدا عن أقوال الناس، لا تعارض البينات لأن فلانا قال كذا وفلانا قال كذا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، والحديث فيه معجزات كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام، ففيه الإخبار بوجود الخلفاء الراشدين ووصفهم بأنهم مهديين بعده عليه الصلاة والسلام. والخلافة تكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 30 سنة، فالخلفاء الراشدون اصطلاح نبوي فسره أهل العلم عندما يعني وقعت الخلافة 30 سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون خلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا. فالخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وتكملة خلافة علي بالحسن بن علي 5 الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه، وإن كانت 6 أشهر يسيرة جدا تكملة خلافة أبيه لم يقع فيها شيء كثير، ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم بالسيادة لأن الله أصلح به بين المسلمين. فهؤلاء الخلفاء الراشدون سنتهم وطريقتهم في تطبيق السنة لازمة الاتباع، لا يسوى أحد أن يخالفها. قال عضوا عليها بالنواجذ، دليل على أن هناك من ينازع ويبعد ولا يرضى، يبعد الناس عن السنة ولا يرضى بتطبيقها. وأنت عندما تجد شيئا تنازع فيه إذا أمسكت بيديك ورجليك لم تجد إلا فمك وأضراسك تمسك بهذا الشيء حتى لا يفقد منك. إذا كان هذا يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم من يصور تطول به حياة في عصره عليه الصلاة والسلام، يعني والأمة ما زالت يعني خيرها الكثير، ولا يزال الحق المسموع الكلمة، وعندما صارت الخلافة ملكا كان ملكا على السنة أيضا، لم يسمحوا البدع بالظهور. فماذا يظن إذن بمن يعيش في وسط الفتن الهائلة والمحدثات التي تصل إلى الكفر البواح والبدع والضلالات التي تخرج الإنسان إلى النفاق المحض والعياذ بالله؟ فإذا التمسك بالسنة في مثل هذه الأحوال، أن تعض بالنواجذ أمر لازم سوف تنازع عليه كثيرا. كل أمر من السنة بالفعل تنازع فيه، حتى الأمور المظهرية تنازع فيها منازعة شديدة، فضلا عن حقيقة المعتقد وأداء العبادة والالتزام بالخلق السوي والمعاملة ونحو ذلك. سوف تجد يعني أمرا كبيرا خطيرا في صد الناس عن السنة ومحاربتها بكل طريق. إياكم ومحدثات الأمور، المحدثة ما كان على غير مثال سابق، ومحدثات الدين هي البدع، طرق مخترعة في الدين تشبه الطريقة الشرعية ويقصد للسلوك عليها ما يجوز التقرب إلى الله عز وجل. هذا تعريف البدعة، هي أخطرها في بدع العقائد والعبادات، ثم العبادات يعني. وذلك لأن العقائد والعبادات الأصل فيها التوقيف، أنها لابد أن تكون بوحي. أما المعاملات فأصولها توقيفية، بمعنى القواعد المنظمة للمعاملات توقيفية، وكذا الأخلاق ملحقة بالعقائد والعبادات، بمعنى أن هذه الأخلاق المنصوص على أن يكون الإنسان على حال معين فيها، منصوص على الصدق والوفاء والوفاء بالعهود يعني عدم نقض الوفاء بالوعد وعدم نقض العهد والعدل في الخصومة ونحو ذلك. هذه أمور واجبة، والصدق يعني كما ذكرنا بر الوالدين وصلة الأرحام، أمور مقررة لا يتبع في الأخلاق، ليس هناك ابتداع في الأخلاق. الذي يأتي ببدع في الأخلاق لابد أن يستوردها من الكفار والعياذ بالله. ولذلك تجد هؤلاء يقولون لا يصلح أن نأخذ من الغرب، الزنادقة يقولون لا نأخذ من الغرب فقط التكنولوجيا والعلم ونترك السلوكيات، لابد أن نأخذ الأمر كل الحضارة الأرضية كلها، ثقافتها وسلوكياتها وأخلاقها. وهكذا طبق المجرمون الزنادقة هذا عندما تملكوا في تركيا وفي غيرها، طبقوه بالحديد والنار، ألزموا الناس بأن تتغير أخلاقهم إلى الإباحية وإلى الفجور وإلى السفور وإلى الفساد والعياذ بالله. أصول المعاملات كما ذكرنا القواعد المنظمة لها، لأن الأصل في المعاملات الإباحة، لكن أصول المعاملات والدة بالشرع، فلن تغير هذه القواعد. إذا وضعت قواعد تناظرها وتكافئها كالقوانين ونحو ذلك المخالفة لما شرعه الله، فهي تدخل في حيز البدع والعياذ بالله. لكن أصل خطورة أو أعظم خطورة في العقائد والعبادات. قال فإن كل بدعة ضلالة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار. ونسأل الله أن يوفقنا لالتزام السنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أعوذ بالله. يعني مش عيب علينا أن احنا نشك أن كل سخافات اليهود دي قالوا له محاولات مشبوهة لتنسخ سورة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نفسه أو سورة واقعية للسيد المسيح، كذابين. مين اللي قال لهم سورة المسيح ويقولوا سورة واقعية وما كانوا شافوه؟ الاستنساخ يعني هي أي كلمة تحط وخلاص. ها طبعا ده كذب وزور وباطل، وكايدين صورة قبيحة منكرة، كايدين صورة واحد جزما اكيد عايزين يسموه لك استنساخ يعني الكمبيوتر ايه ده، حاجة مؤلفة جدا. والمفروض ان احنا تبقى قلنا اتم من ذلك، الجرائد مليانة كم يعني يثير الشعب القيء من البلاوي. في الحديث فإن عملها فاكتبوها بمثلها في الحديث فأنا أكتبها له. ما نوع الكتابة؟ يكتبها الله أي بأمر ملائكته أن تكتب، كتبها الله عنده أي أمر ملائكته أن تكتب. فالحديث الأول يفسر الثاني، اكتبوها هو تفسير أنا أكتبها، وأما ما كان يكتبه الله بيده فينص على أن الله كتب كتبه كما قال في الحديث آدم وموسى وكتب لك التوراة بيده، حديث الشفاعة كتب لك التوراة بيده، يقول غرس الله كرامة المؤمنين في جنة عدن بيده لهم أعلاهم منزلة. وأما الأخرى أدنى أهل الجنة منزلة قد غرس الله كرامتهم بأن أمر ملائكة تشريفا لأهل الدرجات العلى أن الله غرس كرامتهم بيده، فالأمر نص عليه قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إذا خلقه الله بيده. وأما في الأنعام فقال أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، لم يقل بأيدينا، عملت أيدينا زي بما كسبت يداك، وأنت كسبت بيداك وبيديك ورجليك وسمعك وبصرك، لكن لأن اليد يعمل بها أكثر فالسمع لذلك أكثر. الغرض المقصود أن الكتابة بأمر الله سبحانه وتعالى تكتبها الملائكة، تجري بأعيننا لتخصيص تفضيل برعاية منا ومرأة منا. صرف؟ لا طبعا، ده معناها أصلا العرب تستعمل أنت بعيني إنك بأعيننا بمعنى الرعاية والعناية والحفظ، والمرأة المرأة منا أن الله يراها ويحفظها، وفيه صفة العينين، احنا نثبت صفة العينين ونثبت المعنى الذي يدل عليه السياق. في الحديث الذي الرجل الذي تصدق على السارق والزانية والغني فأصبحوا يتحدثون، هذا الرجل قبل الله منه الصدقة رغم مخالف الناس. والحديث التالي له في الترهيب من الرياء يقول الله لكل من المقاتل والعالم والمنفق وقد قيل، يعني أنت إيه الفرق الجمع بينهما؟ ما الفرق بين الحديثين من حيث قول الناس؟ لا، العبرة ليس بقول الناس، العبرة بنية الشخص الفاعل. الأول أراد وجه الله وتكلم الناس، الثاني أراد كلام الناس وقد تكلم، فهو قد أخذ جزاؤه. إذن فهذا الأول العبرة ليست بأن الناس قد تكلموا أم لم يتكلموا، قد يتكلم الناس بمدح إنسان ويكون ذلك من علامة حب الله له ثم يوضع له القبول في الأرض، وتلك عجل غصر المؤمن، وقد لا يتكلمون ويكون مقبولا أيضا عند الله، عمل سري بينه وبين الله يقبله الله. وقد يكون العبد يريد الرياء ويتكلم الناس بذمه، فقد يتكلمون بمدح، يعني واحد مرائي يوم ربنا يرائي به يفضحه ويجعل الناس يتكلمون بمذمته، يعني ألا ترون أهل الفسق والفجور وأهل يعني طلب الدنيا ماذا يريدون؟ يريدون أن يكونوا مشهورين، وأنت تجد أن الله يجري على ألسنة أهل الإيمان من ذمهم ما الله أعلم به. يعني هم أرادوا ماذا؟ قد قيل إنهم يعني فلان يعني مثلا مشهور بكذا مشهور بكذا، ومع ذلك فهم مذمومون عند أهل الإيمان. إذن العبرة مسألة ليس بكلام الناس، العبرة بنية الفاعل، هل تجوز الزكاة على وضع مصاريف علاج زوجة الخال وابنها وابنها غني؟ لا، إذا كان ابنها غنيا يلزمه أن ينفق عليها، إذا كان هذا الرجل بخيلا لا ينفق على أمه فهنا وهي تحتاج إلى نفقة العلاج ومضطرة لا يجوز أن تعطى زكاة المال لكي تنفق على نفسها. لكن أنت تعلم أن ابنها غني ولو لم تعطيها أنت لأنفق هو فلا تعطيها. هل الجن يمكن أن يظهر صورة إنسان أو حيوان؟ يمكن ذلك ويأخذ حكم هذه الصورة، بمعنى أنه لو حد قتله مثلا في الصورة دي هيتأثر، مش هيقول لا ده أنا ده هو مثلا مخلوق من النار. أخ يسأل الإخوة عليه السلام أن يدعو له أن يفرج الله قربه، أن يفرج قربة المسلمين جميعا. يقول أحاديث واردة في لقاءات الشيخ الحق مع الشيخ الألباني، لا اعتكاف إلا في المسجد الثلاثة، لا زكاة في عروض التجارة، لا صيام يوم السبت إلا في فرض. لا، هو أولاني حديث لا اعتكاف إلا في المسجد الثلاثة ده صححه الشيخ الألباني دون غيره، وإن صح فهو معمول على لا اعتكاف أولى، وهذا القول من الشيخ الألباني شذوذ يعني في مخالف فيه لعامة أهل العلم. والمذاهب الأربعة على مشروعية الزكاة في كل المساجد والقرآن يشهد لذلك، لأن الله قال ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، وقالت عائشة من السنة أن لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، وهذا له حكم الرفع، فالسنة أن يكون مسجد الجماعة، فلا اعتكاف إلا في مسجد الجماعة. نفهمها على قول السلف كلهم، نفهمه كيف نفهمها، يعني الاعتكاف أولى وأفضل من الاعتكاف في مسجد الجماعة، وليس بطلان الاعتكاف أو عدم مشروعية الاعتكاف. أما الذي غير فرض التزار في بعض المسائل فعلا فيها شذوذ ومخالفة، فغفر الله الشيخ الألباني رحمه الله. لكن أنا نؤكد يعني أن الشيخ الألباني له من الفضائل والمحاسن ما نقول معه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وإنما تعد أخطاؤه يعني، وليس أنه يعني يطعم به في ذلك. لا تقول ليس هناك حديث في ذلك، أنت تقول ده حديث ليس حديثا، إنما هو رأي الشيخ الألباني موافقا للظاهرية وعامة علماء الأمة على وجوب الزكاة في رؤية التجارة، لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فهي عروض التجارة كما احتج بها البخاري. والقياس الصحيح المقتضي لوجوب الزكاة في عروض التجارة قياسا على زكاة المال حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، هو مخصص أيضا عند الجمهور بما كان له سبب، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جويرية إذ كانت مفطرة صائمة يوم الجمعة قال أتريدون أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري إذا. هذا يدل على أنه يصوم، أنه يجزي أن يصومه إيه؟ إذا كانت تصوم معه يوم الجمعة. وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صم يوما وأفطر يوما، وهذا يقتضي أن يصوم يوم السبت كل أسبوعين. وفي الحديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم السبت والأحد أي معا، ويقولهما عيد المشركين فأحب أن أخالفهم، أي يصومهما معا، فكان يصوم السبت والأحد أحيانا. فهذا الحديث إلا لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم أي منفردا وبلا سبب، كأنه يخصص يوم السبت بالصيام، فإلا فيما افترض عليكم، ويخصصه الروايات الأخرى الاستثناء ممكن يكون منفصلا، بمعنى مخصص يكون من خارج الدليل، فما له سبب كان يكون يوم عرفة وعشوراء أو يصوم يوما ويفطر يوما، فالقضاء ده فرض، فهذا يجوز إنه يطلع 13 14 15 يطلع منهم يوم سبت، يجوز ذلك. هل الأعمال الصالحة التي يتقاضى الإنسان عليها أجرا تقلل من ثواب هذه الأعمال، مثل تقاضي المال نظير بتأليف الكتب الدينية والشواذ الدينية والأعمال في المراكز الدينية في الخارج مع توفر نية السعي نحو الآخرة؟ نعم تنقص الأجر وإن كانت ليست محرمة، لكن نقصان الأجر نعم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الجهاد ما وإباحة الغنيمة بنص القرآن، قال ما من ثلاثة تسلم وتغنم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من ثلاثة تخفق وتصاب إلا كان لهم أجرهم كاملا. فإذا كان الأمر هكذا فيما هو مقطوع بحله مراء يعني من أشرف المكاسب الذي كان يأخذ منه النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فالأجر أكمل لمن لم يأخذ شيئا. هل يمكن إرسال زكاة المال لفلسطين؟ اللي يعرف سكة يوديها لفقراء فلسطين نعم، لكن أين توصل في التبرعات الشعبية؟ نعرف ما توصل لفين؟ يا ما لموا فلوس من 20 سنة لأفغانستان، وبعد 10 سنين بعد كده اكتشف انها محبوسة وصدرت هذه الاموال وضاعت بالملايين. اللي عنده سكة مباشرة انا معرفهاش، العقيقة كذلك. انا والله اخشى ان كل ده بيبقى حاجات اعلامية للأسف، وبعدين يعجزون عن التوصيل او تصرف في الطريق او تعطى السلطة الوطنية، هاكلوا العقيقة واللي فيها. أب لا يصلي وينفع كثيرا في أداء الصلاة لكنه لا يستجيب، هل يجوز إعطاء مال يسافر به لأداء عمرة من مال الإبن الذي هيروح عمرة يصلي وأخيره ورثة؟ يجوز هناك إن شاء الله، لعلها تكون سبب في هدايته. ها يصح من يتوب إلى الله يروح، يتوب إلى الله يروح يعتمد. دخلت في الصلاة مع الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة، الأقرب رأيت في الشرح الصلاة من يكون في الركعة الأولى في الركعة. الظاهر أنه يكون في الركعة الأولى، وأنت إذا دخلت مع الإمام فبدأ إلى قراءة الفاتحة. إعلان وفاة أحد الناس في مكوفين المسجد، أخشى أن يكون من معي إلا بالإبلاغ عن صلاة الجنازة. بعض المساجد تشعر الصبر على أخ فلان مريض، هل هذا جائز؟ لا بأس بذلك، للتعاون على ذلك التقوى. هل كل ما قاله الخلفاء الراشدون يصير سنة علينا؟ إذا قاله أحد الخلفاء الراشدون وانتشر ولم يعرف له خالف من الصحابة يكون سنة، وأما إذا اختلف فيه الصحابة فيرد الأمر إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. إذا أثبت وجود النزاع مع أولي الأمر، وهم كانوا أولي أمر، إذا يعني اتفقت كلمتهم ولم يعرف له مخالف من الصحابة يبقى لا شك أن هذا المسلم. من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم ركع صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تمة أو كان له في أجل حجة وعمرة تمة. حديث صحيح. أثنى ركعتين لابد أن تصليهما في المسجد، بل يمكن أن تصليهما في البيت، لا يلزم أن تكون في المسجد. هما ركعتين الضحى، نعم هي صلاة الضحى ضمن الضحى أو جزء منها. ولأحد الإخوة كبر في السن وأثناء صلاته ووضوئه دائما ينسى فيركع وجهه باستمرار ولا يعرف ركعات ولا سجود، كيف يصلي هذا الرجل؟ إن أمكن يصلي في جماعة أو يصلي به ابنه ليذكره كان حسنا، وإلا فلا عليه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو قد وصل إلى أرض العمر والخرف فلا يكون مكلفا إذا كان لا يدري ما يقول. رجل يدعو دعاء الاستخارة في الصلاة بعد التشهد وقبل السلام فنفي وسلم من الصلاة ولم يقرأ الدعاء، يقرأها بعد السلام؟ بل هذا هو ظاهر الحديث. بعد ايه؟ هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن ظاهر الحديث بعد السلام، فليركع ركعتين، ركعتين يتموا امتى؟ بالسلام. رجل صاحب محل اعطى مال للعمال الذين امام المحل في اعمال الصرف الصحي، هل يلزم طبعا هذا المال من الزكاة؟ لا، لابد ان يكونوا فقراء، ولا بد ان يكون بدون مقابل يعملونه له. اذا كان لا يستطيع الاستخارة لضيق الوقت فليدعو بالدعاء، اللهم المستعان. نظرت امراه اخراج مال صدقه فنصحها البعض بوضعها كقرض ثم يرد المال، صحيح ان صدقه لازم تملك للفقراء. قولوا هذا استغفر الله.